أقطع أقطع يلا يا هاي عيونك يا هتلر يلا يا مي هتلر من مركز الأسمر الرش بالخمسين مملكة يام العريقة اقطع اليامية والكويت والأردن واللي تحدى ينزل طلع فلوسك جديدك يا ميسر المعلم أديب المصري يلا جديدك سلطان التميمي والمعلم أديب بدي نار الكويتي يلا ميستر 112 زوري شفت الماني واللي ما يعرف الدبكة الديرية لا يشاركنا يلا والله صحيح يلا شفت الماني من الصوت